جزاكم الله خيرا. عندنا بعض الشباب يعرفون انحرافات أنصار السنة ويعرفون حزبيتهم ويتعاونون معهم، فما نصيحتهم؟ هذه نصيحتي، إذا كان التعاون هذا لا بد له منه، كان يقول هذا الرجل مخير من قبل السلطان في الأوقاف ولا يستطيع يأخذ ورقة إلا منه، هذا لا بد له منه، كما نرى اليوم في بعض دول الخليج يكون في الأوقاف والعز حزبيون لكن ما تأخذ ورقة المحاضرة إلا منهم، تذهب وتوقعها منهم ونحو ذلك. أما إن كانوا بعيدين عن العمل مع الدولة فحينئذ ينظر، فإذا استؤذنوا بكلمة في مسجدهم لبيان الحق والرد عليهم فليذهب إليهم، كما قال علامة الألباني يذهب إلى المساجد الحزبية للرد عليهم، ليس الشرح متون كما يفعل بعض الإخوان المشايخ هذا الله يذهب ويشرح لهم متون يقويهم، هذا غلط، إنما يفعل كما ذهب موسى لمجلس السحرة، مع أنه مجلس منكر، مجلس حضور يوم الزينة لأنه منكر، ولكن يلقي عصا. نعم.